السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ترمومتر الإيمان، أقيس إيمان إزاي؟ أعرف إن أنا، العلماء بيقولوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. طيب أنا عايز أزود الطاعات أعمل إيه؟ لأن عندي قسوة قلب، ربنا يكفينا شر وإياكم قسوة القلب، إن القلب لا يتأثر. أصلي أبقى بصلي كده يعني بس تأديد واجب يعني، وعايز أخلص الصلاة بسرعة ومليش نفس للطاعات كده، قسوة قلب معناها إن القلب كلا بل ران، ران على قلوبه ما كانوا يكسبون. إيه الران ده؟ هات حتة الذهب يعني مثلا ودي قطعة ذهب، ها، وجاء عليها تراب تراب تراب تراب تراب، انطفى الذهب، انطفى، تبص له ده طين، لا ده ذهب، فين الذهب؟ اه عايز تعرف ده ذهب ولا لا؟ اهو بص، الله سبحان الله، ما ايه ده كان طين عليه. القلب كده، قلوبنا كده، قلوبنا كده، من كتر السيئات والمعاصي، من كتر يعني بنكروت في الصلاة، مش عارف ايه، الدنيا شدانا، الدنيا لهيانا، الغيبة النميمة، ران. لكن امسح يظهر معدنك على طول، يلمع الذهب. هنمسح بايه؟ قلت لك روح زور المقابر، تصدق، صلي بالليل، روح المستشفى قسم الحروق وشوف الناس اللي نايمة عاملة ازاي. لكن برضو ما قلناش الترمومتر ايه، اقيس ازاي؟ تقيس باربع ترمومترات، عندنا اربع ترمومترات تقيس بيهم درجة ايمانك. اول ترمومتر، ترمومتر الايمان، زي ما قلت اللي فات ده ترمومتر الايمان، هحط الترمومتر واقيس درجة ايماني ايه، فوق ولا تحت، مقبل على الطاعات مع الله تبارك وتعالى، بحب الخير، بعمل خير، برجع بالليل انا داخل انام كده وحاطط ايدي تحت خدي، دي احدث بحث دلوقتي، ما تحط ايدك دي تحت خدك قبل النوم، سبحانك يا رب، يحصل لك ريلاكسين كده وتلاقي نفسك نايم بعمق، سبحان الله، اهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده. طب جرب انك تنام من غير ما تحط ايدك كده، هتلاقي نفسك محتاس بايدك، مره تحطها كده ومره كده ومره، هتقعد تجيب فينا اطاح احطها على جنبي قبل ما من الصبح، مش هينفع، لكن ما تحطها تحت خدك كده. اسال نفسك بقى عملت ايه النهارده من ساعه ما قمت الفجر، صليت الفجر في المسجد طبعا مفيش نقاش، وبعد كده عملت ايه، الوقت راح ازاي، انت داخل تنام دلوقتي يا عالم هتقوم ولا لا؟ الله يتوفى الانفس حين موتها، ده اللي روحه طلعت، والتي لم تمت في منامها، يعني ممكن في النوم بتروح بتطلع خلاص، فيمسك التي قضى عليها الموت، ده مات الله يرحمه، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سورة الزمر. فاسأل نفسك ترمومتر الايمان عندك عامل ايه، في الطالع ولا في النازل، اخبارك ايه مع الله تبارك وتعالى، حالك ايه مع الله، في التسبيح، في الذكر، في قراءة القرآن او الاستماع للقرآن. اخواننا اللي بتركبوا سيارات وبتمشوا مسافات طويلة بالسيارة، انا واحد من الناس الاول كنت اكره السيارة واكره ركوب السيارة والمسافات الطويلة، حافظ السكة، سبحان الله، من ساعة ما بدأت احط القرآن الحمد لله رب العالمين، بقى الواحد يتمنى يركب السيارة، ليه؟ عشان انا واقف عند الجزء كذا اكمله بقى ان شاء الله، ايوه واكمل ده، انا قربت اخلص على فكره الحمد لله، نحاول وهكذا. فده ترمومتر الايمان. سنعود هو العقيده يعني. اتنين، ترمومتر العباده، قيس كده بالعباده، حط ترمومتر في بقك وطلعه كده، ايه حالك مع العبادة؟ ايه هي العبادة؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي سورة الذاريات، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، سورة الاسراء. بس استنى ايه هي العبادة؟ العبادة هي الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الباطنة عشان النية يعني. فالعبادة هي الطاعة مع الخضوع والذل لله، ها؟ طب حالك ايه مع العبادات اللي هي ايه؟ الطاعات، مش طاعة، يقول لك الحمد لله انا محافظ على الصلاة وبصلي السنن وبصلي الفجر وبصليها في الجامع. انت بتتكلم في صلاة؟ قال لا، هو الاسلام كله اختزلته بصلاة؟ العبادة كلها صلاة؟ ده صلاة وصوم وزكاة وحج، اوعى تقف. وبر والدين، صلاة رحم، احسان الى الجار، امانة، صدق، اخلاص، غض بصر، حجاب المرأة المسلمة، الله، كل دي عبادات. فحالك ايه مع العبادات؟ مش في عبادة، مش يجي لنا عريس لبنتي اول حاجة بيصلي؟ الله، هو ايه الموضوع؟ هو الاسلام كله الصلاة ولا ايه؟ مش فاهم انا. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الاسلام على خمس، هم الخمس الاول اهو، ايه دول؟ شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اقام الصلاة، الزكاة، صوم، حج، وادي الاسلام هيقام عليه، ادي الاسلام. امال دول ايه؟ دول خمسة القواعد. احنا عملنا القواعد وقعدنا مستنين، وكل واحد يقول للتاني بص القاعدة بتاعتي احلى منك، مش كده؟ انا بص عمود الصلاة عندي الله اكبر، بس فين الاسلام اللي هيقعد على العواميد دي؟ الله، شوف نفسك مع العبادة، شوف نفسك، قيس نفسك بترمومتر العبادة، حالك ايه في العبادات مع الله تبارك وتعالى. احنا قلنا ترمومتر الايمان، ترمومتر العبادة، طبعا بتكلم بسرعة جدا جدا جدا، يعني ترمومتر الاخلاق، حالك ايه في الاخلاق بقى؟ ايه الاخلاق دي؟ اللي يسلوكك الشخصي مع نفسك ازاي؟ طب انا ايه؟ انا عندي اخلاق؟ ما اعرفش والله. قيس بالترمومتر ازاي؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. وربنا لما زكى النبي قال له وانك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. الاخلاق دي عبارة عن ثلاث حاجات عشان تقيس بالترمومتر بقى. واحد، شكلك، من كان له شعر فليكرمه، تعملش هانك بانك دكتيل مش عارف ايه البلاوي اللي بيعملوها في الشعر دي. حواجبك ما تلعبش فيها لا ذكر ولا انثى، وطبعا انثى مشدد عليها اكتر، لعن الله النمصه والمتنمصه والمرققه حواجبها وحفاهم واللي شايلهم وعامله حرقوس واللي مطلع سنانك، ضوافرك، شعر الابط، شعر العانه، شكلك، اناقتك، نظافتك. عندنا النظافه دي عباده. سورة التوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي سورة التوبة، والله يحب المطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري، إن الله جميل يحب الجمال. ريحة شرابك، ريحة رجلك خاصة بتصلي في المسجد، ها، نظافتك الشخصية، شبابنا. يبقى دي، ده الخلق، إن شكلك يبقى مسلم. اتنين، كلامك يبقى مسلم. السلام عليكم ورحمة الله، في صباح الخير، جزاكم الله خيرا، مش متشكر قوي، ياه ايوه، لا سبحان الله، سبحان الله، قال ايه ده اللي معاك دي، جيبها منين دي؟ نقول لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله، تبارك الله، الله اكبر، تبارك الله. لما تسمع الحمار، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تسمع الديك، اللهم اني اسألك من فضلك العظيم. رايح تعزي، مش الباقيه في حياتك ولا حياتك الباقيه، انتوا الاثنين تتكلموا غلط، لا الباقيه في حياته ولا حياتك الباقيه، البقاء لله. ان لله ما اخذ وله ما اعطى، كل شيء عنده باجل مسمى. تبص في المرايه، اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. تشوف اهل البلاء، الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. تاكل، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. تخلص اكل، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. داخل انام، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك. داخل الحمام، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكور الشياطين واناث. كلامك يكون مسلم. ثلاثه، عشان الخلق بقى، ثلاثه، فعلك. انا البس باليمين، لكن لما اجي اقلع الشمال. اما اخش الحمام برجل الشمال، اطلع برجل اليمين، استنجى بايد الشمال، لما اكل بثلاث صوابع، بلاش شغل المغرفه واللوحه ده الله يعزك، وثلاث صوابع الحقهم بعد كده، العق صوابعي، ها. لما اعطس اقول الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بقى، يرحمك الله يهديكم. لما التوب احط ايدي على بوقي، مش ايه يا حاج الله يعزك، كنت ورينا درسك ولا ايه؟ حط كده ايدك على بقك. فعلك يبقى مسلم. شوف بابا وماما ادوا على طول، بقبل صوابعهم وقبل ايديهم. بالنسبه لقرايب بابا وماما، يبقى صله الرحم. جاري اللي موجود جنبي ده اكرام الاحسان الى الجار، ضيف جاي يزورني اكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فعلك يبقى اول ترمومتر الايمان، ثاني ترمومتر العباده، ثالث ترمومتر الخلق، شكلك كلامك فعلك، رابع ترمومتر ده مهم جدا بقى ها المعاملات. انت ما شاء الله على الخلق بتاعك، شكلك كلامك فعلك جميل، لكن لما بتتعامل مع الغير، مين الغير دول؟ ها مين الغير بقى؟ قلنا اب وام سواء احياء او اموات، قرايب الاب والام يبقى صله رحم، جاري، ضيف، زميلي في الشغل، زميلي في الكليه، واحد قاعد جنبي مسافر، ها اخواتي، ناسي. بس هنا نقطه مهمه جدا جدا جدا، بعض الإخوة واكلين ميراث أبوهم ودقنه قد كده وعلامة الصلاة في وشه وبيختم المصحف وبيمر على سورة النساء، يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة. حافظين أهو لبلب في الحفظ، ها تلك حدود الله فلا تقربوا كذلك يبين الله آياته للناس. وبعدين ومن يتعدى حدود الله، اللي ما يوزعش ميراث اخواته بالحق والعدل، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ارجع ادعي اخواتك حقهم، والا شوف ايمانك هيبقى عامل ازاي. ها ياللي واخد فلوس من واحد روح سددها، ومعاك الفلوس يقول لك ما انا عارف بس اصله مش محتاج. انت مالك محتاج ولا مش محتاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث كلمات في صحيح البخاري، مطل الغني ظلم، مطل اللي مش بيسدد ومعاه مش بيسدد ظلم اللي مش بيسدد له، ويا بختك اللي واخد منك كل يوم بتاخد حسنات. ها يبقى في اجير ما اديتوش حقه، اوعى تلاقي شيء وتلهطه وتحطه فرصه. الحمد لله رزقني رزقك ايه اللي لقيته، تيجي على اقرب مكان وتقول لهم انا لقيت فلوس بس ما تقولش كام، انا لقيت حاجه، اللي ضايع منه حاجه يقول، وبعدين يجي لك يقول لك ايه هي، تقول له ايه هي، يقول لك ساعه ماركتها ايه، محمول نظامه ايه، مش عارف ايه كده، لان دي المعاملات مع الغير، دي المصيبه الكبيره اللي للاسف احنا بنغلط فيها. احنا للاسف ما شاء الله بنجمع حسنات، والاسلام دين تجميع الحسنات لدرجه بالنيه، وانا قاعد كده اخد جبال من الحسنات، انما اللي عمله بالنيات، لكن بنحافظ عليها، بنحافظ على الحسنات ولا بنضيعها؟ ها المعاملات مع الغير، المعاملات. وزي ما بقول بقى شوف الغير دي زوجتك بتعملها ازاي، اولادك ربيتهم على الدين والاسلام ولا ها يبقى بنقيس باربع ترمومترات، ترمومتر العقيده الايمان، ترمومتر الاخلاق العبادات بشموليتها في جميع مظاهر حياتنا، ترمومتر الاخلاق شكلك كلامك فعلك، ترمومتر المعاملات مع الاخرين. مين بقى الاخرين دول؟ زي ما قلنا عليهم، يا ريت كل واحد كده يقيس بقى ويشوف الترمومتر بتاعه ايه. وزي ما قلت لك الايمان يزيد وينقص، ينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقوي ايماننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.